الملك يوم يذلنا يحكم بينهم فالذين عملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا فأولئك أولئك هم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الله حسنا وإن الله خير الرازقين لا يدخلنهم خير الله إن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله عفو ذلك بأن الله يجلي في النار ويجلي النار بأن الله سميع بصير ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح عرضه غضب إن الله رقيب خبير أو مرسل عجل إن الله له غني حميد.